شيلة مهداة من أحمد بن سفر المقاطي بمناسبة زواج الشاب فيصل بن مطلق المقاطي. كلمات الشاعر عبيد ناصر الفراعنة، أداء المنشد فهد منور العتيبي. يا جليل الملك يا الوحيد الفرد الخبير، دلني للخير واجعل لساني يطرق. ما معك في حكم خلقك شوير ولا خشير، من صارت طابح الظهر وانا عرفك ثقة. والله اني للخوي من بلا الدنيا نصير، كيف ناجد دعوته جعل ربي وفقه، كيف ناجد دعوته جعل ربي وفقه. جعل مبروك زواجك عسى حفل كبير، يا الله تكثر عياله ويا الله تنزقه. فالخوي لما تسمع ولا دور شوير، والخطاه العين عام يا فذني يا صقه. يا شبر قصير أبشر بوقفة رفيق ينوم اسم منطقة، والمدايح ما تبى غير حماية شطير، ما تبلي لا بدا شان يسبح في عرقه، ما تبلي لا بدا شان يسبح في عرقه. وعقب اللي لا بدا اليوم والشان الكبير ينتقي، ولا من الخاف توخذ بنتقه. يا ولد مطلق لياطي وقى الجمع الغفير، كل كرت القصير من عيون خصومها كل ميد تنتقه، محتمين ديارهم بالبنادق والشطير، خازمين المعتدي لا تزايد بطفقه. حدهم من دونها الموت والشر الشرير، يردون الموت من دون روعه ورفقه. المقاطي المقاطي المقاطي.